بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الصلاة من كتاب عمدة الأحكام. قال المؤلف رحمه الله: باب سجود السهو. تقدم الكلام في سجود السهو في مسائله وفي أنواعه. قال: عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكني نسيت أنا. العشي في اللغة من زوال الشمس إلى مغيبها، يعني من الظهر إلى المغرب. إذن إحدى صلاتي العشي، يعني إما أن تكون هذه الصلاة هي صلاة الظهر أو تكون صلاة العصر. إحدى صلاتي العشي إما الظهر أو العصر. قال الأزهري في الزاهر: والعشي عند العرب ما بين أن تزول الشمس ما بين أن تزول الشمس إلى أن تغرب، كل ذلك عشي. والدليل على ذلك ما روي عن أبي هريرة، ثم ذكر الحديث، ذكر هذا الحديث. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم. النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين فقط من أربع ركعات، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان. فيه شرعية الاتكاء في المسجد، وفيه شرعية أيضا أن يكون للإمام شيء يتكئ عليه، لا بأس بذلك. ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، شبك بين أصابعه أيضا فيه أن التشبيك لا بأس به في المسجد. والتشبيك الذي نهي عنه هو الذي يكون بين الأذان والإقامة أو عند المجيء إلى الصلاة، عند المجيء إلى الصلاة أو عند انتظار الصلاة، لا يشبك الإنسان بين أصابعه لأنه ينتظر الصلاة وينبغي أن يكون على هيئة حسنة. أما ما عدا ذلك فلا بأس، ما عدا ذلك فلا بأس. بعض الصلوات له أن يشبك بين أصابعه. قال: وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. السرعان بفتح السين والراء وضم النون، السرعان فاعل خرج، يعني خرجت السرعان. من هم السرعان؟ أوائل الناس الذين يتسارعون، يعني المستعجلين الذين عندهم أعمال يخرجون. وهؤلاء المستعجلين خرجوا وقالوا: قصرت الصلاة، قصرت الصلاة، صلوا ركعتين. قال: وضبطه الأصيلي مما في غير اليونينية سرعان بضم السين وإسكان الراء، جمع سريع، ك ككثيب وكثبان أو كثيب وكثبان، كثيب وكثبان. هنا قد وضع على الكاف الثانية ضمة، مشكلة، خطأ في الضبط. كثيب وكثبان، سريع وسرعان، وهو المسرع للخروج. وقول أبي الفرج فيما حكاه الزركشي إن فيه ثلاث لغات، فيه ثلاث لغات هذه الكلمة: فتح السين وكسرها، يعني سر وسر، وضمها، والراء ساكنة، يعني سرعان، سرعان، سرعان، والنون تنصب أبدا. تعقبه الدماميني بأنه إنما هو سرعان الذي هو اسم فعل أي أسرع، ولذا قال والنون تنصب أبدا أي مفتوحة لا تتغير عن الفتح، لأنها حركة بناء يعني سرعانة. فأما جمع سريع فمعرب، تعتور نونه الحركات الثلاث، فنقل اللفظ غير محله. هذا كله كلام من إرشاد السار القسطلاني. إذن خرجت السرعان، ولك أن تقول السرعان. أو السرعان من أبواب المسجد، فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلما. أبو بكر وعمر هابا أن يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، النبي له هيبة عظيمة. يعني عمر شوف على شدته وقوته يهاب من النبي عليه الصلاة والسلام، هابا أن يكلمه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ينطبق عليه ذاك البيت الذي قاله الفرزدق في زين العابدين: يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم. يعني هو عنده حياء عظيم، يغضي من حيائه ويغضى من مهابته، يعني مع هذا الحياء العظيم الذي عنده إلا أنه يهاب هيبة عظيمة. فلا يكلم إلا حين يبتسم، من مهابته ما تكلمه إلا إذا كان مبتسما. فالنبي عليه الصلاة والسلام جلس هذه الجلسة وكان يبدو عليه الغضب، فهاب أن يكلمه. أبو بكر وعمر هاب أن يكلمه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ هل أنت نسيت فصليت ركعتين، أم أن الصلاة قصرت أصبحت ركعتين؟ قال عليه الصلاة والسلام: لم أنس ولم تقصر. لم أنس فأصلي ركعتين، ولم يأتي تشريع بقصرها. فقال عليه الصلاة والسلام في رواية ذو اليدين قال: بلى نسيت، بلى قد نسيت. قال العلماء: هذا من فطنة الرجل وذكائه، لأنه سأل النبي. شوف السؤال كيف، يعني فيه أدب. سأل النبي سؤالا واستفهم منه استفهاما، ما قال: أنت يا رسول الله ماذا فعلت، نسيت، صليت ركعتين وكذا. لا، قال: يا رسول الله، أنا نسيت أن قصرت الصلاة. شوف السؤال كيف، ما فيه أبدا، فيه الأدب، الاستفهام، طلب تحري، الأدب مع الكبير. هكذا ينبغي أن يكون مع الإنسان الكبير، أن يستفهم منه، حتى لو أنت تظن أنه أخطأ ينبغي أن تتأدب معه، يعني يكون الكلام إليه فيه شيء من الأدب والاحترام. النبي قال: ما نسيت وما قصرت. فعلم ذو اليدين أن النبي سهى، يعني طالما أن الصلاة ما قصرت، ما جاء تشريع بأنها تكون ركعتين والنبي صلى ركعتين، إذن لابد أنه نسي، ما في احتمال ثالث ولا في احتمال ثاني، ما في احتمال ثاني، لابد أنه نسي. ولذلك قال له بلى قد نسيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له ذو اليدين بلى قد نسيت، قال توجه للناس فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم نعم. فتقدم فصلى ما ترك، يعني صلى ركعتين ثم سلم. هذا الحادثة في قوله أكما يقول ذو اليدين، هذا ليس من باب أن خبر الواحد ما يقبل، هذا صحيح، يحتجون بهذا على أن خبر الواحد ما يقبل أبدا، لكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يحصل عنده شك أنه سهى، ما في شك ولا تردد، ولذلك جزم لذي اليدين، جزم لذي اليدين، قال ما قصرت ما نسيت. فالآن تعارض جزم النبي عليه الصلاة والسلام مع كلام ذو اليدين، فأصبح فيه أدلة متكافئة، النبي على علم أنه لم يحصل شيء، ذو اليدين يدعي أنه حصل شيء، إذن نحتاج إلى مرجح ثالث، إلى طرف ثالث يرجح بين الاحتمالين. ولذلك النبي سأل الناس ليتأكد، ليرجح كلام ذو اليدين هذا الذي الآن يدعيه. إذن هذا من باب تأكيد الكلام وتثبيت الدعوة، وليس من باب أن خبر واحد ما يقبل، مو صحيح. ثم هذا الحديث فيه أيضا أن الركعة والأركان ما تسقط بالسهو، لا بد أن يأتي بها، لذلك قال فتقدم فصلى ما ترك، يعني صلى الركعتين اللتين تركهما عليه الصلاة والسلام. ثم سلم، سلم من الصلاة، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، هذا سجد السهو، كبر وسجد، إذن سجد السهو فيه تكبير، يكبر ويسجد، فإذا رفع كبر، فإذا سجد السجد الثاني كبر، فإذا رفع كبر، إذن هاتان سجدتا السهو سجدهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد التسليم وليس قبل التسليم، لأنه قال فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، انتهى من الصلاة، ثم سجد سجد السهو كما فصله الراوي. إذن النبي متى سلم هنا؟ متى سجد للسهو؟ بعد التسليم. لماذا؟ لأن النبي وقع في الزيادة، وماذا زاد؟ زاد تسليمتين، زاد تسليمتين في البداية. وفيه أيضا أن الكلام في الصلاة لا بأس به إذا كان من مصلحة الصلاة، لأن النبي ما خرج من الصلاة، تبقى عليه ركعتان، والناس أيضا جلوس ينتظرون إكمال الصلاة، فلما سألهم النبي عليه الصلاة والسلام أجابوا قالوا نعم صدق ذو اليدين. فالكلام في الصلاة إذا كان من مصلحة الصلاة لا بأس به، كما ذكره الشافعي وغيره. قال فربما سألوا، يعني ربما سألوا محمد بن سيرين الراوي عن أبي هريرة، فربما سألوه ثم سلم، يعني هل سلم لأن محمد بن سيرين روى عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما سلم من الصلاة وسجد سجدتي السهو فقط، ثم كبر فسجد، ثم كبر فرفع، ثم كبر فسجد، ثم كبر فرفع. طيب هل سلم؟ هل في تسليم؟ تسليم الثاني. فيقول محمد بن سيرين: فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. يعني التسليم الأخير الذي يكون بعد سجدتي السهو ليس محفوظا عند ابن سيرين عن أبي هريرة، هو محفوظ عند ابن سيرين عن من حديث من؟ من حديث عمران. ولكن هنا السؤال: هل محمد بن سيرين سمع هذا من عمران بن حسين؟ الجواب لا. قال هنا في قوله: فربما سألوه، أي ربما سألوا ابن سيرين هل في الحديث ثم سلم، فيقول: نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. وهذا يدل على أنه لم يسمع ذلك من عمران، وقد بين أشعث في روايته عن ابن سيرين الواسطة بينه وبين عمران، فقال: قال ابن سيرين: حدثني خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمه أبي المهلب عن عمران بن حسين. إذن هذا إسناد محمد بن سيرين إلى عمران. كم بينه وبين عمران؟ ثلاثة: خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمه أبي المهلب. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، ووقع لنا عاليا في جزء الذهلي، فظهر أن ابن سيرين أبهم ثلاثة، وروايته عن خالد الحذاء من رواية الأكابر عن الأصابر. انتهى فتح الباري. هذا الكلام كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح. إذن قال ابن سيرين: نبئت أن عمران. ابن سيرين لا يعرف عنه التدليس، ليس من المدلسين. ما قال عن عمران، لا، وقال عن عمران أصبح المسألة فيها إيش؟ في شيء من التدليس. لكن قال نبئت، فأبهم الواسطة. الواسطة هذه بينها أشعث تلميذه، أن محمد بن سيرين روى عن خالد بن الحذاء. خالد الحذاء أصغر من محمد بن سيرين، محمد بن سيرين أكبر من طبقة شيوخه، فهذه من رواية الأكابر عن الأصاغر المعروف في مصطلح الحديث. قال عن عبد الله بن بحينة، عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، عبد الله بن مالك بن بحينة، بحينة هذه أمه كما سبق، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، يعني ما جلس للتشهد الأول، فقام الناس معه. ماذا ترك النبي؟ ترك التشهد الأول، ما جلس، قام، الناس قاموا معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه، انتظر الناس تسليمه بعد التشهد الأخير، كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. في هذه الحالة متى سجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ قبل التسليم. لماذا؟ نقص، لأنه ترك التشهد، فهذا فيه أن التشهد الأول يجبر بسجود السهو، وفيه أيضا أن الإمام أو المأموم أو المصلي عموما إذا قام وترك التشهد الأول أنه لا يعود، وفيه أيضا أن الإمام إذا قام واستتم قائما وسبح الناس له لا يعود، ويجب على الناس أن يتابعوه، أن يقوموا معه. قال العلماء: فمن جلس ولم يقم مع الإمام يقولون تبطل صلاته. ومن هنا نعرف الخطأ أو الغلط الذي يقع فيه بعض الناس. أحيانا الإمام يقوم إلى الثالثة ويستتم قائما، فإذا قال الناس سبحان الله جلس رجع، هذا خطأ، ما يرجع يمضي والناس يقومون معه ثم يسجد بهم سجود السهو. الحمد لله سجود السهو يجبر التشهد الأول. هذان الحديثان يدخلان فيما قررناه بالأمس وبيناه من مسائل سجود السهو، والحمد لله رب العالمين.